فهموا كلام ولا لا؟ لا انا كنت عاوز اقول كلمه يا داوود. انا لما بقرا كلام سيدنا رسول الله ان الصدق يهدي وان البر يهدي وان الرجل لا يصدق حتى وان الكذب يهدي وان الفجور يهدي وان الرجل لا يكذب، بأشعر ان السنة فيها ضرب من البلاغة احنا لم ندرسه. ايه الضرب ده؟ سيدنا رسول الله وعى قول الله تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ وعى قول الله تعالى فيسر سنته للذكر. الحديث ده اللي انا قريته، الحديثين دول اللي انا قريتهم دول هم حديث واحد، ممكن جدا الطفل من اول مره يحفظه، ممكن الطفل ها من اول مره يحفظه. ولذلك الاحاديث اللي لها تغلغل في حياه الناس واللي هي مهمه جدا جدا في تطهير حياه الناس ومهمه جدا جدا في سعاده واسعاد الناس، سيدنا رسول الله يصوغها صياغه قريبه جدا من الحفظ، قريبه جدا من الحفظ. ان اسلوب واحد اهو، ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه، نفس الكلام اللي بس شيل الصدق وحط الكذب وشيل الجنه وحط النار، وان الرجل لا يصدق حتى يكتب وان الرجل لا يكذب حتى يكتب. فانا لاحظت ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحاديث اللي لها صله بحياه الناس واسعاد الناس واخراج الناس من الظلمات الى النور كان يصوغها صياغه تكاد تقول خذوني، تكاد تقول احفظوني، حتى تحفظ وتتداول وينفع الناس بها ويعمل الناس بها. ومثل هذا كثير جدا جدا جدا. أتدرون في أي يوم أنتم وفي أي شهر أنتم؟ أقالوا في يوم حرام. في أي شهر أنتم؟ في شهر حرام. في أي بلد أنتم؟ شفت الكلام؟ ما فيش حاجة تغيب عن الحفظ. ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. مسألة عجيبة جدا. كل اللي سمعوه حفظوا. ليه؟ لأن أهم ما في حياة البشر حرمة الدماء. لأن البشر إذا تهاون في حرمة الدماء فقد حول الحياة إلى إلى إلى إلى جحيم. شفت الكلام؟ هذا الحديث كل من سمعه يحفظه. ليه؟ لأنه هو بيعالج قضية. لما تسمع سيدنا رسول الله وهو يقول هذا في آخر خطبة خطبها يوم التشريق في عرفة، ألا إن ألا وبعدين ألا ديت لا يأتي بها العربي إلا في مقدمة كلام له خطر وله بال. العربي لا يقول ألا قام زيد إلا إذا كان زيد عامل حادثة وما بيعرفش يقوم وبعدين قام. يعني لا يؤتى بها إلا في كلام له خطر وله بال. فألا وبعدين إن التي للتأكيد دماءكم وأموالكم، دماءكم يعني جعل دمك دمي وعرضك وجعل عرضك عرضي وجعل مالك مالي، فدمك حرام علي لأنه دمي وعرضي وعرضك حرام علي لأنه عرضي ومالك حرام وهكذا. شفت بلاغة النبوة شكلها ايه؟ شفت العظمة شكلها؟ شفت كيف ربى وكيف إلى، فاهم كلامي؟ يلا اقرأ يا دوم.